خرجناه بدليل العقل او لم نقل الامر سهل. يعني هم متفقون على ان الله جل وعلا وصفاته لا يدخل في عموم الله خالق كل شيء. لكن هل هذا من باب التخصيص او ليس من باب التخصيص؟ محل خلاف، والامر سهل جدا. التخصيص بالحس، يعني الامور المحسوسة المشاهدة قد تدلنا على مراد المتكلم، وانه لم يرد بلفظه ما يدل عليه في اصل اللغة. مثل ماذا؟ قال مثل قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربه، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ما تذر من شيء أتت عليه، ما هي مرت عليه، إلا جعلته كالرميم. قالوا إنها لم تدمر الجبال ولم تدمر المساكن التي كانوا يسكنون فيها، وإنما أتلفتهم هم وذراريهم وحرثهم وأموالهم فقط، بدليل قوله تعالى في آية أخرى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، من مساكن بقيت. فهذا يقول دليل حسي، الحس دل على أنها ما دمرت الجبال، فالجبال خصصت بالحس بالمشاهدة. فالسامع حينما يسمع كلام المتكلم يعرف أنه يعني وكان في أصل اللغة عاما قد يخرج بعض الأفراد بالحس، يقول بالمشاهدة بالحس، يعني أعرف أنه ما قصد هذا أصلا، لأن الإخراج هنا ليس معنى أنه كان يقصده ونحن قلنا لا لا تقصد هذا، وإنما هو ما قصده أصلا. نعم. ثم قال ومنطوق الكتاب والسنة، يعني الكتاب يكون مخصصا والسنة تكون مخصصة، وهذا له عدة أقسام، يعني الكتاب يخصص بالكتاب ويخصص بالسنة، والسنة تخصص بالسنة وتخصص بالكتاب، وأمثلتها كثيرة موجودة، يمكن نذكر مثالا لكل واحد منها على سبيل الإجمال. يعني تخصيص الكتاب بالكتاب، مثلا تخصيص الكتاب بالكتاب في مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، معناه أن كل مطلقة تنتظر إلى أن تحيض ثلاث حيض، ثم بعد هذا تتزوج. لكن قال فيما بعد، قالوا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء واللائي لم يحضن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن، لا غير هذا، أجلهن أن يضعن حملهن. طيب هذا سليم أيضا، هذا يخرج، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن المطلقة إذا كانت حامل عدتها وضع الحمل، عدتها وضع الحمل بمقتضى هذه الآية، بمقتضى هذه الآية عدتها وضع الحمل. بينما الآية الأولى لو أخذت على ظاهرها كل مطلقة سواء كانت حاملا أو حائلا لا بد أن تنتظر ثلاث حيض، لكن الآية هذه دلت على أن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا مخصص لعموم الآية، هذا تخصيص الكتاب بالكتاب. وتخصيص الكتاب بالسنة هذا كثير جدا، يعني تخصيص الكتاب بالسنة كثير جدا، السارق والسارقة تقطعوا أيديهما، ظاهره أن كل من يسرق تقطع يده، لكن وجد في السنة ما يدل على أن الذي يسرق الشيء اليسير أقل من ربع دينار لا تقطع يده، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعد.